يمدحون الزوج والزوجة وأهل الزوج والزوجة ونحو ذلك بالدف، لا بالعود ولا بالطبل ولا بالزعمين، ولكن بالدف، هذا لا بأس به، وهذا من إعمال النكاح، وكما يقال في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وعهد الصحابة. أما إذا كان في الاحتفال اختلاط الرجال بالنساء في الأعراس وأفتر المال حرم الله من المزعمين والعود والطبول وأشباه ذلك، فإنك لا تحفر، بل إن استطعت أن تحفر وتنكر لعلهم يستجيبون لك، وجب أن تحفر وتنكر منكر. وهكذا في المآتم، إذا كانت مآتم، إذا كانت مآتم من أهل الميت يحيون أياما وليالي، يصنعون طعاما للناس ويحيون المآتم، هذا منكر، يعلمون هذا من الجاهلية، يعلمون هذا لا يجوز، ولكن يشرع لهم أن يقبلوا الطعام غيرهم إذا صنع لهم أقاربهم أو جيرانهم طعاما يقبلونه، وهذا مشروع للجيران والأقارب أن يصنعوا لأهلهم طعاما، لأنهم قد شغلوا بميتهم. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لأهله لما جاءنا جعفر يوم موته وتجي موته في الشام، أمر أهله يصنعوا لأهل جيرانهم طعاما، قال اصنعوا لهم طعاما فإنهم قلتهم ما يشغلهم. فإذا صنع أهل الجيران أو الأقارب طعامهم للميت ودعوا إليهم أن يأكلوا معهم من جيرانهم فلا بأس بذلك، ولا بأس عنهم صبوا قهوة أو شاي لمن جاء يعز فيهم، لا بأس بذلك، لكن يجتمعون على طبول أو أغاني ولاهي أو يصنعوا طعاما هم للناس لأجل الميت، هذا هو المنكر. أما إذا جاء ضيف من بعيد وصنعوا طعاما له ولهم لا بأس بهذا، أو صبوا له القهوة للعزي وصبوا له الشاي أو أسقوا الشراب لا بأس بذلك، من مكارم من الأخلاق. أما يجتمعوا اجتماعا خاصا من أجل الميت على الطفول أو المزعومين أو على الذبائح والأكل ونحو ذلك هو الذي يعمل الجاهلية، هذا يجمع على الميت، ولكن يصنع الناس لهم يهدون اليهم طعاما من جيرانهم واقاربهم لانهم شغلوا بالمصيبه، فالسنه يهدى لهم طعام من جيرانهم واقاربهم، واذا جاءهم الطعام كثير ودعوا اليه من ياكل معهم فلا باس بذلك ولا حرج بذلك. جزاكم الله خيرا. ننتقل بعد هذا الى رساله وصلت الى برنامج من جده، وباعثها مستمع من هناك هو الاخ حمدي خليل مصري، يقول أرجو أن تتكرموا ببيان الفرق بين الطلاق السني والطلاق البدعي. الطلاق السني هو الذي يقع في حال الحمل أو في حال المرأة طاهرا لم يجامعها زوجها، هذا هو الطلاق السني، وهي مطلقة واحدة فقط، هي طالق أو مطلقة فرقة واحدة، ويكون ذلك في حال كونها حاملا أو في حال كونها طاهرا طهرا لم يجامعها فيه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر لما طلق امرأته وهي حائض راجعها ثم أمسكها تطهر ثم تحيي ثم تطهر ثم تجي تطلقها طاهرا أو حاملا قبل أن تمسها، ثم تطلقها قبل أن يمسها، في الآخر تطلقها طاهرا أو حاملا. المقصود أنه صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها في حال كونها مساوي أو في حال كونها حاملا، وهذا هو معنى قوله جل وعلا يا أيها النبي طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن. قال العلماء معنى ذلك أنهن طاهرات بغير جماع أو في حال الحبل حال الحمل، هذا الطلاق للعدة، ويكون طلقة واحدة.